قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عصبي. قلبك حنين يا نبي ما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت من الغروب لما بتزعل عصبي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعة شهيد. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عصبي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعة شهيد. من الحب ليه تستغربوا، من الحقيقة بتهربوا. سيدنا النبي في بيت الصبي وفي كل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته حنيته صف الملايكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع ونادى المحبة على الفروق. يا رسول حنان آخر زمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين، من غير ميعاد رب العباد يهني لهم القلب الحزين. من الحب ليه تستغربوا، من الحقيقة تقرأوا سيدنا النبي في بيت الصبي وفي كل ليلة بيلعبوا وقلبك حنين يا نبي مفيش حنان على كوكبي الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عالصبي قال لي النبي انا مشتعل عصفوري ماتوا كان ولي صلى عشانه كعاتل وفي كل عين دمعة شهيد